الحمد لله. هذا السؤال يقول: كيف يفعل شخص تطالب زوجته الأولى بالطلاق إذا لم يطلق الثانية، والأولى لها أولاد وتهدده بالذهاب إلى المحكمة التي ستطلقها لأنها غير موافقة على زواجه؟ هذا هو القانون في بلدنا، وهو لا يريد تشتيت عائلته ولا يريد ظلم الثانية، بارك الله فيكم. مثل هذا يحاول جاهدا أن ينصح الزوجة بالتراجع عن موقفها، ويرسل لها من تثق فيه لأجل أن ينصحها بأن هذا فيه يعني ضرر عليه، وأن هذا فيه معارضة لما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا يصل الأمر بها والتعنت إلى هذه الحال، وأن هذا الأمر قد يحتاج إليه، ويحاول جاهدا ثنيها عن هذا الرأي. فإن لم يجدي ذلك ينظر حيلة يحتال بها على هذه المرأة من المعارض التي قد تكون مؤدية لهذا الغرض. لكن قبل ذلك يبدأ بالنصيحة والتذكير، ويرسل لها من يجعلها تعرض عن هذا الأمر وهي تثق فيه، أو يستعطفها بالإهداء أو شيء من المال أو نحو ذلك مما قد يردها عن ذلك، حتى لا تتشتت هذه الأسرة، والله أعلم.